ومن بعد ما مشيت ما جيت برضه احنا وحشين، انت عملت لنا ايه؟ فسيدنا موسى قال لهم ايه؟ عسى ربكم ان يهلك عدوكم. يعني موضوع اهلاك العدو ده مالكوش انتوا دعوه بيه، ده ربنا هو اللي هيهلكه، سيبوني الله خلاص. ويستخلفكم في الارض ها وينظر كيف تعملون. او اهم حاجه بقى ربنا سبحانه وتعالى يرى منكم انتوا هتعملوا ايه؟ القرار. الارض المقدسه هي مفتوحه يلا بينا، لا لا ده احنا خايفين واصلا مش عارف ايه والناس والحكايه والرايه. طب الفريق اللي في المجتمع دلوقتي اللي بيدعو الى الفجور والى المجون والى الكفر بكل شيء في الاسلام، انا امبارح واحده بعتالي بوست اقسم بالله شعري جسمي كله وقف منه، منزلين بوستات بتقول فوائد العاده السريه للنساء، فوائد العلميه، اقسم بالله هذه البوست نازل في جروب ديني، فوائد علميه ايه؟ مش فايده ولا اتنين ولا ثلاثه، دي فوائد مش عايزه اقول لك، مش عارفه تحسين الاداء الايه والهرمونات ايه والافرازات ايه وما بيحصلش كذا وما بيحصلش كذا وما بيحصلش كذا. وكأن الواحده لو الاول كانت بتعمل هذا الامر على استحياء من ربها وتقلب نفسها بعد وتقول يا رب اغفر لي لم اكن اعلم او كنت خاطئه او انا ضعيفه او لا، ده انا بعملها على بيان علمي، ده انا بعملها علشان ده من مصلحه نفسي ولا حول ولا قوه الا بالله. فلما انا اشوف كده وما اخدش قرار ان انا اقاطع الفريق ده خالص، ولو جروب ديني هو كل ان هو يسمح ان حاجه زي كده تنزل يبقى هو ايه؟ ده موافق ومبسوط وفرحان وانا لله وانا اليه راجعون. على فكره يا اخوات اقسم بالله لو ما التزمت بالمسجد والدروس والعلم عن الله على منهج السلف الصالح والله العظيم بنزل للاسفل للاسفل وبنضمحل. مش عايزه اقول لك ازاي، مش عايزه اقول لك المجتمع بقى فيه ايه. طبعا كلكم شايفين، بس الواحد بقى لما بيشوف الحاجات دي بيقول لا ده لولا ان ثبتنا الله على هذا لن نثبت. فنسال الله ان يثبتنا عليه ما احيانا. وكان عهد الله مسؤولا، قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل. وانتوا هتفروا تروحوا فين يعني حتى لو فررتم من الموت او القتل؟ واذا لا تمتعون الا قليلا، يعني حتى يعني ايه اذا لا تمتعون الا قليلا؟ يعني حتى لو انتوا فررتم من الموت او القتل وعشتوا عشتوا خالص هتعيشوا قد ايه؟ يعني قليلا، يعني مش هتتمتعوا بالحياه الدنيا الا ايه؟ متعدده الاسباب والموت واحد. قل من ذا الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمه. الايه اللي بعدها قد يعلم الله المعوقين منكم. يعني ايه المعوقين؟ اللي بيصبطوا الناس وبيحبطوهم ولا ما تخرجوش ولا ما تروحوش، وانت يا اختي انت عامله لي نفسك درويشه وانت ما فيش في ايدك غير المصحف ليل ونهار، وهو ده الدين وهو ده التدين وهو ده مش عارفه ايه، يتغنون بالدنيا ونحن اولى بالدنيا منهم. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم هلم الينا ولا ياتون الباس. ما المقصود بالباس هنا الا قليلا؟ الباس في القران جاءت على كذا معنى. المعنى الاول الباس بمعنى العذاب، العذاب في ايات كثيره تاتي الباس اللي هو ايه يعني في ايه اتذكرها بس اللي هي مؤمن آل فرعون هو بيقول من ذا الذي يعصمنا من بأس الله إن جاءنا. يبقى إيه بأس هنا بمعنى الإيه؟ العذاب، يعني يعصمنا من عذاب الله. وجاءت كلمة البأس البأساء والضراء في سورة الأعراف بمعنى الفقر، يبقى ده تاني معنى بمعنى إيه؟ الفقر. هنا بقى جاية بمعنى القتال ولا يأتون البأس إلا قليلا. طب يعني إيه لا يأتون البأس إلا قليلا؟ يعني هيحارب ولا مش هيحارب؟ يعني أنا هقولك على حاجة، مثال ولله المثل الأعلى. أنا مثلا دلوقتي واحدة فرح مثلا بنت ابن عمة خال أمي، ماشي، في يوم الخميس مثلا النهاردة، وفي نفس الوقت ناس حبايبي، وبعد ما تحدد الفرح وخلاص وأنا رايحة إن شاء الله وبتاع لأن دول صلة رحم ورايحة لهم وكده، في نفس الوقت ناس جم قالوا لي ايه لا ده احنا عاملين قاعده النهارده بقى عشان هنعمل كذا وهنختم القران كذا وبتاع ولازم تيجي. طب اعمل ايه؟ اروح الفرح ولا اروح الختمه واروح مع الناس اللي انا بحبهم و و فاروح ايه بقى؟ اروح الفرح بس اعمل ايه بقى؟ اقول ايه؟ اروح ايه؟ اوريهم نفسي اخطف نفسي ايه 10 دقائق ربع ساعه كده الواجب وهاجي لكم بعدها على طول. فاروح الفرح اسلم بس ايه اغوط بقى وادخل العريس وادخل العروسه واسلم واتصور عشان ابين ان انا ايه ان انا رحت واسمح حضور. وبعدين اروح بقى ايه او ما انا ما قصرتش اهو انا رحت خلاص. نفس المعنى يا اخواتي اللي هو ايه بقى اللي هو لما النبي صلى الله عليه وسلم مثلا هو قاعد مع الصحابه وبيقسم الادوار وبتاع يروح ويقعدوا اه ولا صح وعندك حق وتمام احنا معاك اوكي وقلنا قدام يجي بقى القتال فعلا صحرا ما يروحوش. هو ده المعنى اللي هو لا يأتون البأس الا قليل. نعم طب ما هو طبعا المنافقين ما احنا بنتكلم على مين من الصبح يا حاج وفاء من اول الايات واحنا بنتكلم واذ يقول المنافقون كل ده فعلا منافقين كمان مش نفاق عادي ده نفاق ايه عقدي اللي هما كانوا عايزين يهدوا المجتمع. أشحة عليكم يعني ايه أشحة عليكم بخلاء إذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت لما الخوف يجي وخلاص القتال يقرب بس تحس ان هما ايه خلاص هيموتوا. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخلق لما بقى الخوف يبعد والقتال يبعد والمعركة ما تبقاش النهاردة مش احنا قلنا لكم يا جماعة ما توقفوش في الصف اليمين وخليكم في الصف الشمال مش احنا قلنا لكم بلاش تتخندقوا عشان هيحصل كذا وكذا انتوا تسمعوش الكلام ليه اللي هي سلقوكم بألسنة حداد. في ناس على فكرة أخوات وسطنا دي بيبقى دورها الفزلكة اللي هو أي حاجة تحصل يسكت خالص او ما يجيش ولا يجملك ولا يقعد في موضوع ولا اي حاجه او ما يدخلش في مشكله ومش عايز يقلب دماغه بعد ما المشكله تحصل. على فكره انا كنت عايز اقول لك كده بس خفت تزعلي مني. على فكره انا كنت عايز اقول لك بلاش العريس ده بس خفت تزعلي مني. طب انت كنت فين من يوم لو بتحبيني حب صادق هتيجي تقوليني هتيجي تكلميني. سلقوكم بالسنه حداد اشحه على الخير مش عايزين يطلعوا اي خير منه أولئك لم يؤمنوا الله سبحانه وتعالى نفى عنهم أي إيمان لأنهم إيه؟ منافقين. فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم لو هم فعلا خرجوا معاكم زي سورة التوبة كده وقد ابتغوا الفتنة من قبل ما قاتلوا إلا قليل. طيب المؤمنين بقى لقد كان في رسول الله لكم في رسول الله أسوة حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم لا يوصف إلا بالأسوة الحسنة أبدا ما كان أسوة سيئة صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه لمن كان إبا يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. فأين الوعد يا أخوات اللي هو فين؟ هتقولي آية فيها الوعد ده. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. احنا قلنا هنا ايه وزلزلوا زلزالا ايه شديدة وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يبقى ده الوعد. فهنا فهم هنا بقى لما رأوا الأحزاب قالوا إيه هذا ما وعدنا الله ورسوله وإيه وصدق الله ورسوله حتى لو إحنا لسه ما غلبناش حتى لو إحنا لسه ما انتصرناش طالما قال فقد صدق. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ومن هنا برضو استنتج واستنبط العلماء أن الإيمان يزيد وينقص لأن هنا بيقولك إيه ما زادهم يبقى الإيمان زاد. يبقى لما هم اقتنعوا بوعد الله سبحانه وتعالى ولما هم وافقوا هذا الوعد وقالوا لا ده ما طالما في كده يبقى خلاص ما وعدنا الله ورسوله الا لا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله الا ايمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه زي مثلا مصعب بن عمير وحمزه بن عبد المطلب و أنس بن النضر وكل الناس اللي قتلوا في أحد دول ومنهم من ينتظر كبقية الصحابة وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. إن يتوب عليهم إمتى بقى؟ لما يسلموا إسلام بجد ولما يتوبوا عن اللي هم عملوه قبل كده. إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. انتهت المعركة ورجعوا من غير ما إيه؟ ها برودة شديدة وريح شديد ومش عارفين يقاتلوا والمسلمين متخندقين ومش لاقيينهم، طب يعملوا إيه؟ يلا بينا راحوا راجعين. لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين الإيه؟ ما كانش في قتال أصلا في غزوة الإيه؟ الخندق. وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم. يعني تعالوا هنا، يعني اللي هو إيه؟ اللي هو إجلاء مين؟ اليهود. ظاهروهم يعني إيه ظاهروهم؟ ساعدوهم، وقفوا في ظهرهم وعملوا لهم وسولهم. ربنا سبحانه وتعالى إيه بيقولك هنا بقى إيه؟ إن هو أنزلهم يعني إيه؟ أجل اليهود اللي هم مين؟ يهود مين؟ بنو قريظة. بنو قريظة اللي بعد غزوة الأحزاب بنو قريظة، خلاص هم إيه؟ أجلوا من المدينة خالص. وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم، اللي هي الأرض اللي كانوا عايشين إيه؟ عليها في المدينة، وديارهم وأموالهم وأرضا لن تطؤوها. دي قالك بشارة لأي أرض بعد كده فتحت في الفتوح الإسلامية، أي أرض كان عليها كفار أو يهود وفتحت، هي دي قالك داخلة في أرضا لم تطؤوها. وكان الله على كل شيء قدير. وبعد كده هيبدأ الإيه؟ التشريع النبوي للبيت النبوي. كده خلصت قصة الأحزاب، فهمتوها كده خالص؟ بعد كده هيبدأ بقى التشريع النبوي، نكملها بقى إن شاء الله الخميس الجاي عشان بس الإيه؟ البطارية فتحت. جزاكم الله خير.